بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في منزلة التوكل تكلم ابن القيم عن أنواع التوكل، أنواع المتوكلين، وذكر أنها أربعة أنواع. ذكر أولا أعلى الأنواع على الإطلاق، وهو توكل أولياء الله المتقون الذين يحبون الله ويحبهم الله، وهو أزكى الأنواع وأصفى الأنواع وأنقى الأنواع، وهو التوكل الذي يريده الله. وهو ماذا؟ أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الإيمان، وفي تحقيق نصرة دين الله، وفي تحقيق إعلاء كلمة الله، وفي تحقيق الأمور التي يحبها الله، وفي تحقيق وتنفيذ الأوامر التي يطلبها الله. وجعل ابن القيم هذا أعلى الأنواع، أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق هذه الأمور، وهذا توكل زكي وتوكل شريف، وهو أفضل ما تصرف له الأوقات والأعمار، أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق إيمانه، أن يحصل على الإيمان وأن ينقي إيمانه، وأن يحصل على التوحيد والتوحيد الكامل، وأن ينقي توحيده من الشرك والبدع وغيره، وأن يتوكل على الله في تحقيق نصرة دين الله، في تحقيق نشر العلم، في تحقيق نفع المسلمين، في تحقيق الأمور التي يحبها الله. فالله يحب مثلا أعمال القلوب فيتوكل على الله في تحقيقها، والله يحب إعلاء دينه، الله يحب الدعوة لدين الإسلام فيتوكل على الله في تحقيق هذا الأمر. يكون توكله منصرف إلى الأمور التي الله يحبها، هذا أعلى أنواع التوكل. من حصل على هذا النوع ماذا؟ ما نتيجته؟ نتيجته أن الله يتكفل فيه في أموره وهمومه، فيتكفل الله في رزقه، ويتكفل الله في صحته، ويتكفل الله في المدافعة عنه، ويتكفل الله في تحقيق آماله، ويتكفل الله في صلاحه وصلاح أبنائه وأهله وحياته، وذلك لأنه انشغل بأعلى الأمور فتكفل الله له حاجاته. النوع الثاني وهو أقل منه، وهو أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق استقامته في نفسه، وفي تحقيق تدينه في نفسه، وفي تحقيق حفظ قلبه مع الله، وفي تحقيق حفظ إيمانه بينه وبين الله. يعني بمعنى أن يتوكل على الله في تحقيق الأمور الخاصة به، الدينية الخاصة به، وهو أقل من السابق. لماذا؟ لأن الأول نفعه متعدي، هو يتوكل على الله في تحقيق الإيمان، وفي تحقيق نشر العلم، وفي تحقيق نصرة الدين، وفي تحقيق إعلاء كلمة الله، وفي تحقيق كسر أعداء الله، وفي تحقيق نشر الخير، وفي تحقيق إدخال الناس في الإسلام ونشر الإسلام على أوسع نطاق. الثاني لا أقل منه، لأنه يتعلق بنفسه، يحفظ حاله، يحفظ قلبه، يتوكل على الله في حفظ دينه، في حفظ دينه لذاته، وفي حفظ قلبه لا يتشتت أو لا يتلطخ بأمور الدنيا. المنزلة الثالثة أو الدرجة الثالثة، وهي أقل من الدرجتين السابقتين، أن يتوكل على الله في تحقيق أشياء دنيوية معلومة، يعني الله كتبها وفرغ منها ووضعت في الكتاب، مثل أن يتوكل على الله في تحقيق رزق أو وظيفة أو عافية أو مال، أو أن يرزق زوجة، أو يرزق ولدا، أو الأشياء الأمور الدنيوية التي هي من قد سبق فيها الكتاب وكتبها الله سبحانه وتعالى، ولن يموت الإنسان حتى يستوفيها، وهي ليست مذمومة، لكن هي أنقص من المنزلتين السابقتين، وهذا يدخل فيه توكل كثير من الناس، أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق أمر من أرزاقه ولا من عافيته، وهو لا بأس ومطلوب، ولكن هناك درجات أعلى منه. طيب، الدرجة الرابعة وهي أقل من هذه الدرجات، أن يتوكل على الله في تحقيق شهواته، في تحقيق آثام، أو في تحقيق فواحش، أو في تحقيق أشياء يعني أشياء لا لا لا يحبها الله، في تحقيق أمور أحيانا قد تغضب الله، يتوكل على الله في تحقيق، يتوكل على الله مثلا ويعتمد على الله لأجل الحصول على غرض، يعني غرض تافه، أو يتوكل على الله في تحقيق غرض محرم، كان يحاول أن يعتمد على الله ويسرق، أو يعتمد على الله في سرقته، يعتمد على الله في تهريب شيء محرم، أو ويقوم في قلبه في تلك اللحظة اعتماد على الله، فمثل هذا مذموم، وهو أقل الأنواع، وهو أخسر الأنواع.